وبقي له تسميات أخرى. بقي له ماذا أخوان؟ تسميات أخرى. قال هو في اصطلاح النهاء عبارة عن الاسم المنصوب الذي يذكر دواما بسبب وقوع الفعل. هذا أخوان تعريفه، الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا بسبب وقوع الفعل كما قال المصنف. وقولنا الاسم يشمل الصريح والمؤول به، يشملنا الاخوان الصريح والمؤول بالصريح المفعول له. ولا بد في الاسم الذي يقع مفعولا له من ان يجتمع فيه خمسه امور. الاول ان يكون مصدرا، الثاني ان يكون قلبيا، ومعنى كونه قلبيا ان يكون دالا على عمل من اعمال الجوارح كاليد واللسان مثل قراءه وبر. والثالث ان يكون عله لما قبله، والرابع ان يكون متحدا مع عامله في الوقت، والخامس ان يتحد مع عامله بالفاعل. هذه اخوان شروط ماذا؟ شروط المفعول له. وهذه الشروط مختلف فيها، هذه الشروط يا اخوان مختلف فيها. لم يتفق النحويون على شرط من هذه الشروط غير الشرط ماذا يا اخوان؟ غير الشرط الثالث. لم يتفق النحويون على شرط من هذه الشروط الا الشرط الثالث متفق عليه، والباقي مختلف فيه. فمثلا سيبويه يا اخوان والاولون لا يشترطون الا المصدريه، لا يشترطون الا المصدريه فقط، فبعضهم يزيد وبعضهم ينقص. على كل هذه الخمسة هي جميع مشترطة للمفعول له. أفهم هذا الكلام يا أخوان؟ الآن هذا أتى بشرط، وهذا أتى بشرط، وهذا أتى بشرط إلى آخره. فجميع الشروط التي أتوا بها للمفعول له كم؟ خمسة شروط. وهذه الخمسة لم يتفق النحويون عليها، وإنما اتفقوا على شرط واحد، وهو ماذا يا أخوان؟ أن يكون علة لما قبله فقط. يعني اختلفوا في المصدرية، اختلفوا في كونه قلبيا، بعضهم يشترط بعضهم يقول لا ما يشترط، سهل كان قلبيا أو غير قلبي، مصدرا أو غير ماذا؟ مصدر. هذا معنى لم يتفق على شرط من هذه الشروط إلا الشرط الثالث، وهو كونه علة لما قبله. يعني أقول هذا الكلام يا أخوان حتى لا يأتي واحد مثلا ينظر في كتاب آخر ويقول ما له شرط، ما له إلا شرط أو شرطان، ويقول نحن أخذنا له خمس شروط. هذه الشروط مختلف فيها ما عدا الثالث. لكن نقول ماذا يا أخوان؟ هذه الخمسة جميع ماذا؟ مشترطة له. إيش معنى جميع مشترطة له؟ يعني هذا أتى بشرط، قال أنا أشترط فيه أن يكون مصدرا فقط. فأتي الثاني يقول أنا أشترط أن يكون قلبيا مع المصدرية، فأتي الثالث يقول أنا أشترط أن يكون يتحد مع زمني في الفاعل إلى آخره. قال ومثال الاسم المستجمع لهذه الشروط تأديبا من قولك ضربت ابني تأديبا، فإنه مصدر وهو قلبي لأنه ليس من أعمال الجوارح، وهو علة للضرب، وهو متحد مع ضربت في الزمان وفي الفاعل أيضا. بقي ماذا يا أخوان؟ ما معنى أن يتحد، أن يكون متحدا مع عامله في الوقت؟ يعني يكون ماذا يا أخوان؟ زمن الفعل وزمن المصدر واحدا. فمثلا عندنا يا اخوان قام زيد اجلالا لعمر، زمن القيام وزمن الاجلال واحد، يعني في الوقت الذي قام هو في نفس الوقت ماذا يا اخوان؟ يجل عمرا. ف

قال وكل اسم استوفى هذه الشروط يجوز به امران: النص والجر بحرف من حروف الجر الدال على التعليل كاللام. يعلم ان للاسم الذي يقع مفعولا لاجله ثلاث حالات: الاولى ان يكون مقترنا بال، الثانيه ان يكون مضافا، الثالثه ان يكون مجردا من ال ومن الاضافه. وفي جميع هذه الاحوال يجوز فيه النص والجر بحرف الجر، الا انه قد يترجح احد الوجهين وقد يستويان في الجواز. فان كان مقترنا بال فالاكثر فيه ان يجر بحرف جر دال على التعليل، نحو ضربت ابني بالتعديل فيقل نصبه. وإن كان مضافا جاز جوازا متساويا أن يجر بالحرف وأن ينصب، له زرتك محبة أدبك وزرتك أو زرتك لمحبة أدبك. وإن كان مجردا من الأل ومن الإضافة فالأكثر فيه أن ينصب، له كنت إجلالا للأستاذ ويقل جره بالحرف. والله أعلم. طيب المفعول له يا اخوان هل يجب نصبه ولا ما يجب نصبه؟ لا يجب نصبه. يجب ولا ما يجب؟ حتى ولو استوفى الشروط، حتى ولو استوفى الشروط، هذه الشروط بجواز ماذا؟ بجواز النصب. متى يجوز نصب المفعول له؟ متى يجوز نصب المفعول له؟ اذا توفرت فيه هذه الشروط الخمسه. بقي أن له ماذا يا أخوان؟ ثلاث حالات: قد يكون مقترنا بأل، مثل ضربت ابني التأديب، وقد يكون مجردا ماذا؟ عن أل وعن الإضافة، مثل قام زيد إجلالا لعمر. فإجلال الآن ليس مضافا وليس محلا بأل. وقد يكون الحالة الثالثة ماذا؟ إضافا. هذه كم يا أخوان؟ ثلاث حالات. وفي جميع هذه الحالات يجوز به النص ويجوز به الجر، إلا أن بعض الحالات قد يترجح فيها أحد الأمرين. فإن كان ماذا بأل، إن كان بأل يترجح ماذا يا أخوان؟ يترجح الجر. نعم يترجح جره ويتم نصبه. يعني الأكثر في كلام العرب أن يقولوا ضربت ابني للتأديب، ويقين أن يقول ماذا يا أخوان؟ ضربت ابني التأديب. الأول كثير والثاني قليل. المجرد من الآل والإضافة عكسه، الأكثر فيه أنه ماذا؟ ينصب ويقين جر. مثل ماذا يا أخوان؟ قام زيد إجلالا لعمر، قام زيد إجلالا لعمر، هذا الآن ماذا؟ منصوب. من يعطينا مثاله مجرورا؟ جاره مجرورا. وكيف نقول إذا أردنا أن نجره؟ بإجلال لعمر. فقال يا أخوان قام زيد بإجلال هكذا بالتنوين لعمر، ولا نقول قام زيد بإجلال عمر، سيكون من دون ماذا؟ من باب المضاف. فقلنا قام زيد لإجلال عمرو سيكون من باب المضاف، فإنما نقول قام زيد لإجلال لعمرو. ومثله اغتربت رغبة في العلم مثلا، فقل رغبة في العلم ولرغبة في العلم. والثالث هو المضاف، يجوز فيه ماذا يا اخوان؟ النص والجر على السواء بدون أن يترجح أحد الأمرين، على السواء بدون أن يترجح أحد الأمرين. فتقول قصدتك ابتغاء معروفك والابتغاء معروفك. قال الله تعالى ماذا يا أخوان؟ ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. هذا مثال للنص، هذا مثال ماذا؟ للنصب. ومثاله الجر، قوله تعالى وإن منها لما يهبط من خشية الله، من تعليلية أي بسبب خشية الله. ثلاث ولا تقتل أولادكم خشية إملاق مضاف مضاف إليه. وفي الآية الثانية ماذا يا إخوان؟ وإن منها لما يهبط من خشية الله، ما قال وإن منها لما يهبط خشية الله، يجوز يعني في فصيح الكلام يجوز. تمام، هذا مثال للمضاف، المضاف المنصوب والمضاف ماذا يا إخوان؟ المفروض مع استيفاء الشروط. بقي إذا اختل شرط من هذه الشروط، هيا إخوان، إذا اختل شرط من هذه الشروط يجب الجر. فمثال اختلال المصدرية مثلا، أي مثال ماذا يا إخوان؟ اختلال ماذا؟ أن يكون قلبيا مثلا، مثلا جئتك للقراءة، جئتك للقراءة، هل أن القراءة فعل قلبي أو فعل حسي؟ حسي. أو تقول مثلا جئتك لضرب زيت، جئتك ماذا؟ لضرب زيت. هل ضرب مصدر ولا ما مصدر؟ ضرب مصدر. يعني ماذا جرى؟ لأنه ليس بفعل قلبي، لأنه يا أخوان ليس بفعل قلبي. جئتك للقراءة، جئتك ماذا؟ ومثال اختلال المصدرية، مثال اختلال المصدرية يا إخوان، جئتك للسمن والعسل، جئتك للسمن والعسل. السمن الآن مصدر ولا ما مصدر؟ ما هو مصدر، فعل، اسم جنس، اسم يا إخوان جنس. جئتك للسمن والعسل أي من أجل السمن ومن أجل ماذا؟ العسل. هذا الآن يجب ماذا؟ يجب جره. لماذا؟ لأنه ليس بمصدر، ليس بمصدر. وهكذا يكون بقية ماذا؟ بقية الشروط. من يعطينا يكون مثال الذي فقد العلة، مصدر فقد العلة؟ من عنده مثال يا اخوان؟ الله يقول هل بقي للمفعول لأجل شروط؟ لا بقي، هذه كل ما اشترط له خمسة أمور في من عليه. الله يقول كيف يكون المصدر زمان وهو اسم؟ لأن فيه حدث، المصدر يا اخوان فيه حدث، وهذا الحدث لابد له من زمان. فالآن مثلا الضرب، الضرب عن ضرب مصدر ولا مصدر؟ لما تقول مثلا أعجبني ضربك زيدا، الضرب هذا حدث، والحدث لا بد له من زمان. أي حدث لا بد له من زمان، الحدث لا يخلو ماذا يا إخوان؟ عن الزمان، لا يخلو أبدا عن الزمان، إلا أن يكون ماضيا أو حاضرا أو مستقبلا. مثال يا اخوان اختلال العلة، تقول ضربت ضربا، ضربت ضربا، ضربا الان ما اعرابه؟ مفعول مطلق وهو مصدر، لكنه ليس علة لما قبله، ليس علة لما قبله. او تقول احببت ضرب زيد، احببت ماذا يا اخوان؟ ضرب زيد، هذا ما هو علة لما قبله، هذا ايضا اختل فيه العلة. الله يقول اعطنا مثالا على هذه الخمس شروط، واجعل هذه الشروط في هذا المثال. ان يقول ماذا يقلده لنا؟ المثال ذكره المصنف هذا يا اخوان الشاعر، ضربت ابني التاديب او تاديبا. في اشكال يا اخوان في هذا؟ المفعول لاجله لا بد لهم من ماذا؟ أما نقول لا بد، يعني جميع الشروط التي اشترطت له خمسة، وهذه الشروط لن يتفق النحويون على شرط منها